ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدلنا وإياكم السكينة والوقار وأن يقبلنا برحمته إنه العزيز الغفار. قبل ما نبدأ في عرض المسؤولية لنا عاوز أعرضها على نفسي وعليكم النهاردة وحلو إن احنا نعيش فيها. هبدأ في أسلوب دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا يريد أن يعيش في دنياه لهدف، وإن من أعظم الأهداف وأغلاها أن توحد الله رب العالمين. مسؤولية عظيمة جداً يا أخوانا إن إحنا نعيش من أجل التوحيد. الأب الفاضل والأم الطيبة والأخ الكريم والأخت الكريمة، لابد إن إحنا نحدد لنفسنا هدف وإن نحدد من تلقاء نفسنا إن الله قد حدد لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليه؟ ليعبدون. فإذا جلست هذا المجلس فاعلم أنك تعبد الله من خلال تعديل النية بحضورك بين أحبتنا في الله. أقول إن الهدف الأسمى والغاية والأعلى أن نأخذ الناس من خلال مسؤولياتهم إن كانت اجتماعية أو كانت دينية أو كانت على أي محمل إن إحنا نأخذ طريقنا إلى توحيد الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، مسؤولية التوحيد مسؤولية كلنا، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله والجنة حق والنار حق وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل. وفي حديث عتبان بن مالك هذا الحديث الذي يسميه العلماء حديث مقيد ليس بحديث الوطن، فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله من يوحد الله. بس خلي بالك في شرط: يبتغي بها وجهه. انما التوحيد اللي احنا بنشوفه في بعض البلاد والذكر المختلف، وانا ضربت امثله لهذا الذكر لبعض الناس الذين يتمايلون ويترنحون كانهم سكارى، ودخلت على بعضهم مره بعد ان قدم من دعاهم لطعام، كان بعض الناس اللي بيذكروا الله على غير مراد الله وغير مراد رسوله، يمكن الكلمات دي هناك في الاذاعه، لكن عشان نصحصحك في البدايه دخلت على بعضهم من يوحدون الله على غير مراد الله، ودي مسؤوليته ومسؤوليتك من الموحدين ان احنا ناخد الناس على طريق التوحيد الخالص، فوجدتهم يتمايلون. قلت لهم اذا قالوا نصر لله، قلت لهم طب وحدوا الله بقى. سبحان الله، مجرد ما الرجل دخل للطعام عليهم نسوا الذكر لله وبدأوا يمدحوا الطعام ونسوا الله الذي لا يغفر ولا ينام. بدأوا يتميلوا، يعملوا ازاي بقى؟ أحب ولائم الأمراء يا حي حي. شفت المصيبة اللي حصلت؟ بدأوا يقلبوا ويذكروا. هو الذكر بتاعهم؟ لا، ذكرنا على مراد الله ومراد رسول الله. أحب ولائم الأمراء يا شغل المفاتيح بقى، وأبدأ بالهجوم بلا حساب. إلا يقول أنه كفأ بالمعالي يا ما بلوش حتى حضرت. أحب ولائم الأمراء يا وأبدأ بالهجوم بلا حساب، أحب اللحم مقليا بسمن، أحب الأرز مليانا كبابا، وتشتشط الديوك لها رنين تفوق الكمنجة والرباب، ولو نبشت يدي في صدر ديك فلن أتركه ولو أتت النيابة. مين هو إذا وقت مكفر؟ أما نحن نذكر الله على مراد الله ومراد رسول الله، يبقى الهدف الأسمى من جلستنا إن احنا نوحد الله قبل ما أحدد المسؤولية اللي أنا قصدها. المسؤولية اللي أنا قصدها النهاردة وحلو نعيش فيها إن احنا نتنفس قرآن، نعيش في القرآن. لما نسمع القرآن نوقره ونحترمه. بحثت في مسؤوليات كثيرة في هذا الوقت فوجدت أن الحديث عن ها هجر القرآن وعودة الناس إلى كلام الرحمن من أعلى الأشياء التي يجب أن نقوم بحملة بمسؤولية لعودة الناس إلى القرآن. الأخت الطيبة التي ترجو صلاحا لبيتها، اسمعي القرآن، اقرأي القرآن، انوي ان تعلمي أولادي القرآن، كذلك الأب الفاضل. الأمة التي تريد صلاحا لنفسها القرآن. الله جل وعلا يحذر، اسمع وإياك أن تنسى توحيد الرحمن. يقول الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه إلا يسيب فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حمل. أنا مش هتقل عليك بس هقول لك الآيات الأول. طيب، تحذير ثاني من الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنك. يا عم الحاج معيشة ضنك إيه؟ معايا سيارة. معيشة ضنك يا عم الحاج، معيشة ضنك إيه؟ ده أنا ما شاء الله ساكن في قصر وفيلا وعمارة. معيشة ضنك يا عم الحاج، إزاي أكون في معيشة ضنك وأنا متزوج من أفضل النساء؟ معيشة ضنك طالما ابتعدت عن القرآن. لذلك أقول للإخوة الأكارم الآن انتبهوا، نحن أمام مسؤولية عظيمة جدا إن إحنا نخرج النهاردة بفايدة، ناخد عنصر من عناصر المسؤولية ونحملها في الأمة. إياك أن تهجر القرآن وهتحدث عن أنواع الهجر في عجالة، ولكن لابد أن نعي أسلوب النبي في دعوة الناس إلى القرآن. اسمع، الله جل وعلا يقول عن يوم القيامة، أنا عارف إن دي تصحى بس لازم برضه يكون الهدف منها إن إحنا نرقق القلب ونشرح الصدر ونخرج بفائدة. يقول الله: ويوم تشقق السماء بالغمام يوم القيامة ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، من فينا لا يحب رسول الله؟ كلنا نحب رسول الله. فاياك ان تعرض نفسك او زوجتك او اولادك لعتاب النبي يوم القيامه. تعالوا بقى ناخد انواع الهجر بسرعه باسلوب طريق بسيط عشان نخرج نتنفس قران، نحمل مسؤوليه القران، ننشره في الامه لترتفع الامه. اللهم احفظ هذا البلد وبلاد الامه جميعا يا رب. ممكن مديل حلو جدا مديل طيب. اول انواع الهجر عد معايا عشان تاخد جايزه. هجر التلاوة والاستماع. بالله عليكم دلوقتي هسأل، بعد رمضان كم مرة ختمت القرآن؟ كم مرة؟ اللي بيحفظ للدراسة بقول له خلاص جزاك الله خيرا، لكن يلي تعبد الله من خلال قراءة القرآن كم مرة ختمت القرآن؟ أنا يا رجل يا ملتزم كم مرة ختمت القرآن تلاوة أو استماع؟ ده الناس بتحفظ أفضل سبحان الله الكلمات وإن كان فيها حلال من البشر. أما الكلمات الحرام، مررت بالأمس على شاطئ عندكم حفظ الله بلادنا وبلادكم، وأنا مر على الشاطئ كده لقيت اثنين بلديات قاعدين على الشاطئ، فأول ما عديت لقيتهم مشغلين أغنية، فرحت معدي عليهم انا والاخوه الافاضل شيخ جمال مش نسيم، ورحنا معديين عليهم السلام عليكم وعليكم السلام. قلت له: يا اخي الفاضل ما تنزلش اي وقت الا لما تحمل الناس مسؤوليه بس بادب بادب. قلت له: السلام عليكم. قال: عليكم السلام. قلت له: ايه رايك في الشريطين دول؟ خدهم. قال له بعدين قلت له بس بطل الاغاني دي. قال لي يا سبحان الله سبحان الله وراح قص ابن عمه. قال له ايه؟ انا قايلك ما نشغلش شكل ما عندنا ام كلثوم. قلت له ما شاء الله عليك ما نشغلش شكل عندنا ام كلثوم. قال لي جايلك عشان تقولي كده؟ قال لي انا بضحك معاك يا شيخ. قلت له يا الله اركب بقى في السفينه قصدي في الرحله اللي كانوا عاملها لنا. وفعلا الاخوه رفضوا اكرموهم وكانوا معانا واديناهم اشرطه يمكن يكونوا هم هنا سالوا على تقول اسمي يا شيخ. قلت له لا ان شاء الله. فصلي على حبيبك النبي محمد. كم منا ختم القران؟ لو احنا قلنا نرفع الايد خلينا مستورين وما جمل بعضنا امام بعض الا جميل ستر الله علينا. واحد يقول لي تعالى يا شيخ بس انت كده فضحت الراجل. لا لا انا ما حددتش اسمه ثم اني استاذنت منه وقال لي ماشي بس ما تقولش اسمي. خلي بالك ده اسلوب النبي في دعوه الناس الى الحق. اذكر الحبيب المصطفى. مين بيذكر النبي في الصلاه عليه؟ اللهم صل على نبينا محمد. كما جاء في روايه الطبراني في الكبير ورجال الحديث يقولون عنه ثقات. احنا ناخذ الفائده من غير ان نتكلم في درجه الحديث لكن الحديث في الطبراني. قال رجل يقال له ابو عبد الله أيام مكة قبل هجرة النبي محمد. بص وشوف حبيبة النبي يدعو الناس إلى الله بأي طريق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول أبو عبد الله جلست ذات يوم مع نسوة من قبيلة غير قبيلتي. ركز شوف حبيبة النبي بيعمل إيه. فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما مر علي النبي والنبي يعلم انه يجلس مع نسوه غير النسوه التي في قبيلته. يعني انت قاعد ايه؟ تخيل بقى كده لو احنا بعد ما نخلص المحاضره واحد منكم طلع لقاني مش جالس واقف مع اي حد من النساء من غير ما يعرف اسكات دوشي ولا غيرها ولا اي حاجه. هيعدى علي لو تاكد انهم مش اهلي هيعمل لي قضايا. يا مولانا عامل لنا فيها مش عارف الداعية الإسلامي وقاعد مع النساء ويعمل لي فضيحة. حبيبك النبي لم يفعل ذلك. إنما مر على أبي عبد الله وقال السلام عليكم. أنا بشرح الحديث في معنى كلام النبي. السلام عليكم يا أبا عبد الله ما بال جلوسك مع النسوة؟ أنت قاعد بتعمل إيه؟ قال يا رسول الله جمل شاردة وجلست مع النسوة يضفرن لي قيدا ولجمل الجمل. فمر عليه النبي لبعض شأنه وعاد. يعني الواحد يكون فتل ميت حد. فوجد أبا عبد الله يجلس مع النسوة. فلما مر عليه النبي يقول أبو عبد الله وقد علم رسول الله أنني أكذب. فلما مر عليه في المرة الثانية قال السلام عليكم يا أبا عبد الله. انظر انظر الرسالة بأسلوب جميل. قال له النبي ما قالوش انت قاعد ليه بقى. قال له كيف حال الجمل الشاردة يا أبا عبد الله؟ فيقول فأومأت في الأرض. ومر النبي دون عتاب. ومر زمن وهاجر النبي للمدينة. اللهم صل على نبينا محمد. فلما هاجر للمدينة يقول أبو عبد الله فهجرت للمدينة وأنا كنت أتحفظ وأعمل ألف حساب ألا يراني النبي محمد. ولما هجرت إلى المدينة دخلت مسجد النبي أصلي. وبينما أنا أصلي ركعتين في المسجد قبل الصلاة المفروضة دخل النبي محمد فوجدني أصلي. فوقف بجواري. قال أبو عبد الله فحدثتني نفسي أن أطيل الصلاة. وهنا لطيفة جميلة. مش أي حد يعمل اللي النبي عمله. لأن النبي الذي يقوله ويفعله حتى الصمت بتاع النبي وحي من عند الله. فوقف بجوار هذا الرجل أبو عبد الله ولما حدثته نفسه بإطالة الصلاة قال له النبي هامسا أطل أو أقصر سأنتظرك. تطول تأثر أنا إيه؟ مستنيه. ازاي يكلم واحد بيصلي ده النبي يا حبيبي؟ علم النبي ان صلاته قد ايه؟ خلاص اللي تعمد شيئا في هذه الصلاة. والوحيد الذي يحكم على صلاة العبد بشكل يعني سبحان الله فيه شيء من إطاعة الله على شيء من الغيب هو النبي محمد إن هو إلا وحي منه. فقال أبو عبد الله قلت بقى خلص. فلما انتهى من صلاته السلام عليكم السلام عليكم التفت له النبي من غير أن يعلم أحد من الصحابة ما يقوله النبي لهذا الرجل. فقال له السلام عليكم يا أبا عبد الله. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال له النبي كيف حال الجبل الشاردة يا أبا عبد الله؟ قال سبحان الله فأومأت في الأرض خجلا من رسول الله. قال فانصرفت وأنا في نفسي أقول لا يراني النبي بعد هذا اليوم. أنا أشوف النبي من بعيد لكن أتفلت. قال وفي يوم من ذات الأيام وأنا أمر في شوارع المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يركب إتانا يضع القدم اليسرى واليمنى في جهة واحدة فرآني النبي على البعد فرأيت رسول الله فأسرعت الخطى فمر النبي خلفي وهو يسرع الخطى حتى أدركني رسول الله في موضع في شوارع المدينة. فلما اقترب مني قال السلام عليكم يا أبا عبد الله. فقلت في نفسي يعني الحكاية دي مش هتخلص أنا مش عن الحديث. فلما نظر إليه النبي وجد النبي مبتسما فقال له كيف حال الجمل الشاردة يا أبا عبد الله؟ فقال أبو عبد الله والله ما شرد بعد اليوم يا رسول الله. لآخر مرة والله خجل من كلام النبي وأسلوبه الجميل في المعالجة وصبر. ركز بقى ومن فينا كرسول الله. فتعالوا بنا نحمل المسؤولية للقرآن للأحبة الكرام بأسلوب النبي محمد. أول حاجة نسأل السؤال الأولاني هجر التلاوة والاستماع. عد معايا عشان تقول ليه هاجر التلاوة والاستماع. مين فينا ختم؟ مفيش إلا ما رحم ربي. الهاجر الثاني هاجر التدبر. اوعى تسمع القرآن لمجرد عادة. إنك بتشغل الصبح يا شيخ ممكن أشغله من غير ما أخد بالي أيوه ينفع. طيب ممكن أشغل القرآن في بيتي كالأخت الطيبة الكريمة وأنا بشتغل بقطع الطماطم والخيار وأطبخ لزوجي ينفع. طب ممكن اشغله في المحل وانا ببيع واشتري ينفع. وما يشيخ التدبر اي نعم حين تسمع وتقصد الاستماع لانك ممكن تسمع غيرك فيتدبر ايه فيهتدي بها. ركز في الكلام ده. انما انك تسمع ومش متدبر مشكله. دخلت مره في مكان عندنا في مصر بيسموه المضيافه. المضيافه دي بيجتمع فيها بعض اهل البدعه. الله ايه الوقت ده كمان انت كمان يا شيخ. كنت صغير في السن يعني كان عندي حوالي 11 سنه تقريبا. وبعد ما دخلت المكان ده عشان القران كان حلو لما واحد بيموت ربنا يعافينا واياكم بيجتمع بعض القراء وبعدين الناس تجتمع كده عدد كبير جدا ويبدا يقرا القارئ والناس تسمع. في من المخالفات ما فيه لكنني كنت أستحسن الصوت الحسن فأردت أن أسمع القرآن فتحججت بالتعزية فدخلت. فلما دخلت وجلست بجوار رجل ثري وأنا في أيامها يعني سبحان الله يعني ما كناش بنرتدي حذاء صلى الله عليه وسلم ربنا يمن عنه عليكم بالخير. فلما جلست بجوار الرجل الغني هذا وضع قدما على قدم فشغلني حذاءه. القرآن شغال وانا مش سامع حاجه. عمال ابص للايه؟ للحذاء. خطر عظيم جدا. لكن انا عيل صغير. انما هو بقى يسمع لكتاب الله والمخالفات تنطلق. ممكن دخان؟ ممكن. ممكن كلام وحديث غير القرآن؟ ممكن. سبحان الله فدخل واحد قهوتي بتاع قهوه. وبدأ يقف عند الرجل الغني وترك جميع الفقراء ولا أعيب الأغنياء فإننا نحبهم إن كانوا من الأتقياء أسأل الله أن يصلح الجميع. فلما جلست بجوار الغني قلت لله يجاوز سعيد هيسعد. الرجل القهوجي ساب كل الناس وجعل بالغنو تسمر. قال له اشرب. قال له ماليش نفس. قال له والله يا فش. قال له ما بحبهاش ساده. قال له هات اعملها لك زياده. وانا جنبه قلت الحمد لله انا عطشان هيجيب له ميه. اول ما وقف عند الرجل الذي طبعا هو بيأذن للناس كده ويمشي بسرعه، انما غني واقف امامه. فلما وقف امامه ولله ذر من قال يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه ابوابها، وتراه منقودا وليس بمذنب، ويرى العداوه لا يرى اسبابها، حتى الكلاب اذا رات رجل الغنى حنت اليه وحركت اذنابها، واذا رات يوما فقيرا ماشيه نبحت عليه وكشرت انيابها. من توحد الله لا اله الا الله. المهم الراجل يدور في حط ميه قدامي كده بمد ايدي راح شالتها. قلت سبحان الله يلا مش مشكله. سمعت الرجل يسمع القران باسلوب احزنني. الرجل يقرا يقول بقى وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. آية تخلي واحد يقول يا رب سلم. سمعت الرجل يقول من الاغنياء من هم والله على ضرب عبد الرحمن بن عوف، لكني هذا الرجل اعيب قولا. سمعته يقول والرجل يقرا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. سمعته يقول اللهم اوعدنا يا رب. سبحان الله. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. تقول يا رب اوعدنا. اين التدبر؟ هنا مسؤوليتنا ان احنا نقول للناس يا اخي افهم الايات الله يفهمها. تدبر كلام الله، عاوزين التوقير واحترام للكلام. ولذلك اقول للاحبه لما نسمع ايه رحمه يجوز لك ان تقول ايوه يا رب اوعدني. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. يا رب اوعدنا يا رب. عينا يشرب بها عباد الله. يا رب اوعدنا يا رب. انما وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. نقول له ايه؟ يا رب سلم. الشاهد في المسألة هجر التدبر عظيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثرهم؟ الأمر الذي يليه هجر التوقير والاحترام. يا أخوانا لازم نوقر القرآن ونحترمه. في يوم من ذات الأيام أنا عاوز أخفف الحديث عليه شوية، كنت بعد صلاة الصبح فركبت سيارة أجرة بجوار سائق، فتم شغل صوت حسن يتلو في كاسيت. فقلت سبحان الله جميل، راجل مسبح بالقران على الصوت، لكنه وهو يسمع القران يعصي الرحمن بالدخان. والله العظيم يا اخي الفاضل احنا بنقول دايما بدعوه مؤدبه ننزل الناس منازلهم، فلا يستطيع احد منا إن يفعل هذا الأمر إلا باستئذان هذا الكبير أو هذا الغني وهذا الثري إن كنا في بيته. فما ظنك ونحن نسمع كلام الله؟ فبت بأدب على السائق فقلت له السلام عليكم يا عم الحاج. قال عليكم السلام. قلت له ممكن بس أسألك سؤال؟ قلت له اتفضل. قال لي اتفضل. قلت له هو أنت بتسمع القرآن على الصبح ليه؟ قال يعني عشان ربنا يبارك لك في الرزق. قلت له طيب هل يجوز لك انك تسمع القران وانت تعصي الرحمن؟ قال لي لا. قلت له ما الدخان هذا من الكلام؟ قال لي سبحان الله ده كان واحد ركب معايا وعمره ما وعظني. والله العظيم انت راجل محترم. طبعا هو بيدخن سيجاره والقران شغال. قلت له يلا وريني هتعمل ايه يا بطل؟ راح طاف القران. قلت له ما شاء الله ما شاء الله. كويس انه ما رمانيش في العربيه. انظر اسمه هجر التوقير والاحترام، خطر عظيم جدا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما لكم الشر؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ بدل ما تبطل المعصية تقفل القرآن؟ لا يا حبيبي لا أبدا مش ده حل. ولكن ما ما تروحش على واحد شغفك تقول له أنت راجل فاسد أنت راجل عاصي، لا، بأسلوب طيب جميل بهدية. مررت في منطقة عندنا في القاهرة اسمها رمسيس، واللي نزل مصر أسأل الله أن يبارك فيه، واللي ما نزلش الله يحييه وينزل، وأنتم أهلنا بل والله العظيم. بمجرد ما خرجت أقصد هذه البلاد والتيسير يحالفني من أول مطار من عندنا من مصر، لقيت واحد واقف يقول لي الباسبور خلصت كل حاجة في الأختام وتعدى على طول. سبحان الله، الناس دول ما شاء الله موفقين للأحوال حتى في مصر، ما حصلتش قبل كده في السفريات. فقلت سبحان الله. فالشاهد من المسألة، كنت في منطقة اسمها رمسيس، وكان معي أخ فاضل نسير في طريق دعوة، ولما مررت عندنا في مصر يا حبايبي ربنا يبارك فيكم وبعض البلاد الإسلامية يمكن هنا، لاحظت حاجة جميلة. لم أجد مثلا آية من الآيات مكتوبة على السيارات فتتعرض لما نراه من قادرات، ولا وجدت في مطعم حتى الآن، يمكن ما تقدرش مطاعم جاهز، مش مكتوب عليها شيء من المخالفات، لأن بعض الناس بتخالف بغير توقير واحترام. إزاي؟ يعني ممكن يكون عامل مطعم وكاتب عليه مثلا كلوا واشربوا هنيئا، ماشي، ولحم طير مما يشتهون، لما يكون لحم يعني، ده غلط. رغم ان انت بتذكر الناس بالايات، غلط، بتعرض الايات لسبحان الله بفكر ومقصود غير مقصود الله ومراده. زي اللي بيكتب مثلا على محل العصير، وده مشهور في البلاد الاسلاميه، دي برضه حمله ومسؤوليه، يكتب على محل العصير بتاعه ايه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ده تعدي شويه. انا لقيت واحد بتاع كله طعميه على طريق صحراوي عندنا هناك، كاتب على العربيه بتاعته خطر والله اللي كاتبه ده، كاتب على ايه؟ كلوا وتمتعوا قليلا. اللي ضحك حافظ القران، ها؟ نقولها تاني عشان اللي يضحك يبقى حافظ القران. كلوا وتمتعوا قليلا. فقلت للراجل اقف تعال شوف الاخ اللي كاتب ده ايه. رحت معدي عليه قلت له انت كاتب ايه ده؟ قال لي والله وانا بأذن العربيه بتاع الفول عدى عليا واحد كده ما شاء الله شكله كده زي المشايخ، بس هو مش طبعا. فقال لي انت كاتب او كتب عليها ايه؟ قال له اكتب عليها كلوا وتمتعوا قليلا. قال له ليه؟ قال له اصلا ياكلوا فول والثمن قليل. قلت له يا حبيبي افتح القران. فتح القران. قلت له انت متعلم؟ قال لي ايوه معايا بالدور. قلت له طب اقرا الايه اللي بعدها. قال لي ايه؟ قلت له بس اقرا. لقاها كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. توصي الاهل النار يا اخوان. قال لي يعني انا اكل الناس فول واودهم جهنم؟ والله لا امسح. المشكله في السياره اللي كانت كاتبه ايه والله خطر عظيم جدا. نزلت للراجل وانا عارف ان السواقين فرنسيس ممكن يضربوني. قلت للاخ الفاضل شيل ورايا الكرتونه دي، اسلوب دعوه بقى. السلام عليكم يا اسطى. قال له عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ قلت له اهلا وسهلا. قلت له ممكن اطلب منك طلب؟ قال لي اتفضل. قلت له بس خد الشروط ده. قال الله يكرمك ما شاء الله. قلت له الشروط ده. قال له الله شروطين. قلت له الشروط ده. قال لي انت بتبيع ولا ايه؟ قلت له لا والله. ايه رايك في الكرتونه؟ قال لي بجد؟ قلت له والله اتفضل. قال لي طب ايه الطلب؟ قلت له خد الكرتونه الاول والله ما هاخدها تاني حتى لو فيت او ما وافقتش. قال لي قول يا مولانا انت عاوز ايه؟ قلت له الايه اللي انت كاتبها على السياره الله يكرمك شيلها وانا ادفع ثمن الشيل ده. قال لي هي ايه يا مولانا؟ ما انا كاتب كتير. قلت له الايه المكتوبه ورا. كاتب ايه بقى؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بالله عليك بس كلام. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قلت له يعني احنا بما شاء الله انا ما رضيتش امشي على ما استاذنك اتحرك. يا ابن الحلال انت تتهم كل الناس بتهمه تحاسب عليها يوم القيامه، ثم انك تعرض ايات الله للخطر. يبقى اسمه هجر التوقير والاحترام. لا يجوز لا يجوز. الهجر الذي يليه هجر العمل به، وده يا حبيبي لابد ان احنا نتكلم فيه كتير، بس انا مش عاوز اكتر. لكن هجر العمل به، بعض الناس يقرؤون الايه وصدقوني احيانا بيكونوا معلمين للقران بالاحكام، في بعض البلاد التي تنتشر فيها البدع ودي مسؤوليه كل مسلم، لان هنا انا علمت ان المؤسسه مؤسسه عالميه بتنشر الاسلام في كل الاماكن ما شاء الله، وبتخدم الاسلام. اسال الله جل وعلا ان يجمع كل انسان من هؤلاء الذين على طريق دعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم معه في الجنه، والا يحرمنا لقيا النبي الحبيب المصطفى في الجنه. هكر العمل به. في ناس بتقرا الايه، اسمع، ولقد اوحي اليك، من الذي اوحى؟ الله اوحى لرسول الله، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. يعلم الناس الايه دي وتبص تلاقيه واخد شاه ورايح يذبحها عند مقبره، او واخد شيء ورايح ينزل لغير الله. المسؤوليه دي مسؤوليه الرجل والمراه، مش مسؤوليه الرجل فقط، مسؤوليه الشاب المحترم والاخت الفاضله، ان احنا نعلم الاخوات واحنا يا شباب نعلم الشباب، لان البنت زي الولد ما هيش مالك عدد زي ما بيقولوا، انما وقد تكون البنت او الفتاه افضل من الرجال، ما تزعلوش يا رجال. الكلام ده ازاي؟ اسمع ما قالت ام مريم لما وضعت الانثى، قالت رب اني وضعتها ايه؟ انثى. واحد يقول لي بس شوف يا مولانا ده كانت بتعترض على قضاء الله، نقول لا، انما تمنت المولود ذكر من اجل الله ليحمل هم التوحيد والدعوه، لكن الله سبحانه وتعالى كان له رد فقال وليس الذكر كالانثى. في بعض المفسرين بيقولوا ان وليس الذكر كالانثى من كلام ام مريم، وبعضهم قال بل هو من كلام الله، كان الله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا يا اللي انت بتقول نفسك ولد نفسك ولد فجت لك بنت، اسمع الكلام بقى من الله، كان الله يقول لنا جميعا وليس الذكر الذي يتمناه العبد كانثى اختارها الرب، ان اختيار الله لعبده افضل من اختيار العبد لنفسه. اللهم ارضنا وارضنا يا رب. يبقى ممكن تكون الاخت الطيبه افضل في حمل الدعوه من الاخ. يعني ايه؟ هتسافر من غير محرم؟ لا ما تقصدش. ممكن هي تربي ارض طيبه تنبت نبتا صالحا. ولذلك ايام معاويه رضي الله عنه وارضاه كان في واحد متزوج اثنتين واجارك الله من زواج الاثنتين ويسال مجرب هو هتقرب. الصلاه عفوا وعافيه، لكن اقول لك سنه النبي ان مش هتكلم في ضابط التعدد، لكن الحمد لله ربنا يكرمنا واياكم اذا كانت زوجات طيبات صالحات ربنا بيبارك ويرزق. المهم رجل تزوج باثنتين فانجبت واحده منهن مولود ذكر وانجبت الثانيه مولوده انثى، فعيرت ام الولد ام الانثى، ام الذكر ام الانثى، شالت الولد كده بلسان الحال عندنا احنا يعني يقول لما قالوا لي ده ولد قلت ظهر انشد واتسند، ولما قالوا لي ده تنيه قلت البلاوي جاي. فام البنت كانت عابله فردت ردا جميلا عاليا غاليا، قالت برضا وقد حملت ابنتها، قالت وما ضري ان تكون جاريه تغسل رأسي وتكون الفارية وتحمل الساقط من خمارية، حتى إذا بلغت ثمانية ألبستها حلة يمانية فأنكحتها مروان أو معاوية أصهار نسب ومهور غالية. من بوحد الله فسمعت الخبر مروان فأسرع ليخطب البنت فدفع 100,000، وكان الواحد يدفع 5,000 ويتجوز، دفع 100,000 وقال لهم اخطب البنت ب100,000. فجاء معاوية رضي الله عنه وأرضاه ليخطبها لما سمع خبر الأم، قالوا لقد سبقك أخوك مروان، قال بارك الله لأخي فيها، لكنني لن أقطع الصلة التي بيني وبين أمها، لأدفعن لها هدية 200,000. يبقى البنت جابت قد إيه؟ طبعا لغة الأموال هنا يمكن تستقلوها شوية. هنا خلاص إن شاء الله حاضر. الشاهد في مسألة أن البنت قد تحمل هم مسؤولية القرآن وتنشره. يبقى الهاجر الأخير هاجر العمل به. من الناس من يقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهو يعقهما. ومن الناس من ينشغل عن طريق القرآن ونشره وحمل مسؤوليته بحجة أنه يريد مالا وقوة لأبنائه، وهو يقرأ قول الله سبحانه في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما تخافش على حاجة. أختم بهذه الكلمات لأؤكد أن حملك المسؤولية وسيرك في طريق الدعوة وتطبيق ما في القرآن، والله العظيم يا أخي الفاضل أختم لك بالقصة دي تروحها عن نفسك قبل ما ننقل لحبيبنا وشيخنا الحبيب الشيخ محمود. كنت في زمن من الأزمنة سنة 1992 في مصر، ولا أقول هذا الكلام على سبيل الرياء ولا السمعة، لأؤكد لك إن انشغلت بتطبيق القرآن ومسؤوليته رزقك الله من حيث لا تدري ولا تحتسب. ويشهد الله أنني ما كنت في أيامها أجد دواء لولدي سنة 1992. الله، ده تكبير يا شيخ، أيوة يعني السن بس. ففي يوم من الأيام مرض ولدي ليلا، وكشف عن الدكتور، وأمسكت الروشتة فلم أجد مالا لآتي بدواء. بكت زوجتي لأنه كان الولد الأول محمول، وجلست وقد دمعت عيني بين يدي الله ليلا. لكنني كنت في سكن في بيتي فوق سكن والدي، هو اللي سكنني كده، ووالدي ميسور الحال، لكنني أبي وخشيت أن أطلب منه دون تحمل مسؤولية بيت، وأنا أسير على طريق الله أحاول. وحزن والدي جدا لما علم خبري بعد سنوات، لأنه لو أنا قلت له هكذا هيجيبني. مر الأمر وزاد الحال من ضنك إلى ضنك ومن عسر إلى عسر، حتى سافرت إلى بلدة تقال لها أو يقال لها العشر من رمضان، وعملت هناك إمام مسجد، وكان الحال يطيب فترة بعد فترة. ومضى علي شهر رمضان أنفق الكثير والكثير في رمضان، فما كان يكفيني مرتبا، حتى عملت عملا إضافيا بجوار المسجد، وكنا ناخذ فيه مبلغ بسيط. وقرب أيام العيد، عيد الأضحى، ذهبت إلى صاحب العمل لآخذ سلفة، فأخذت حاجة اسمها سلفة مستديمة حوالي 500 جنيه. المهم نزلت للمظروف فوجدت شاب أعرف عنه أنه أفقر مني بمراحل، فلما لقياني كنت في الصباح قد قرأت قول الله: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قلت: وما بالي لا أطبق هذه الآية. لما لقياني الأخ وقال لي: يا شيخ الرجل بيحبك فهات منه سلفة. قلت له: والله بص الرجل كان بعت الحاجة دي لحد ياخدها. خذ. فلما أخذها دعا لي وأنا مروح: ليه كانت السلفة؟ لأن زبت قالت لي لازم تجيب لنا حاجة السنة دي بس عشان الولد القاموس بتاعه مرقع ومتبهدل. وهي طيبة جدا، ما كانت تطلب مني شيء تصبر معي. بقول لك ربنا لما تطبق عمل القرآن يفرج عنك. وأنا في طريقي، وأنت عارفين الراجل بقى ما يكسروش لأنه ما يلاقيش، خاصة إذا كان في الإدارة طلب منه فلوس. فلما ذهبت إلى بيتي طالع السلم، المفروض إن أنا سنة النبي نسيتها، المفروض أكبر. فلما وصلت عند الباب ضربت الجرس على غير العادة، المفروض بضرب 3 طرقات. ففتحت الزاوية وأنا بالي عمال أقول: بص أنت عامل نفسك زعلان، لأن زوجتك لو أنت زعلان ما بيكلمكش. أول ما دخلت قلت: السلام عليكم. قالت: وعليكم السلام. قلت لها: كيف فيكم؟ قالت لي: إيه كيف فيكم دي؟ قلت تلقى النبي كان بيقولها لعائشة لما كان غضبان، قالت يعني انت زعلان؟ قلت لها ايوه. جهزي المكان اللي هنام فيه. راحوا بيجهزوه، قالت بس انت عندك محاضره بعد المغرب، الناس اللي قدامنا اهو والشرطه بتاعه المسجد بتبين الناس اللي على البعد والميكروفون اللي بيطلع من الناس اللي بيسمع بيت. قلت لها انا مش هقوم الا بعد المغرب لان ماليش نفسي اقول المحاضره. فعلمت انني غضبان جدا، هي بترسم على حاجه وانا برسم على حاجه ثانيه، لحد ما اذن مؤذن المغرب وجدتها قد ايقظتني قبل المغرب. فقلت لها انت عندي مخالفه، ليه ايقظتيني؟ قالت لي اني وجدت عدد كبير على غير العاده قد حضر في المسجد، وام من اجل الله هي تريد ان تركب قلبي لتطلب المال، وانا اريد ان اغرق عليها الباب. فذهبت الى المسجد وانا في طريقي اقول ساتحدث في الرقائق وهي تسمعني. وانا اول ما بدات قلت اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه، وبدات اقول يا اخوانا الدنيا ايه؟ الناس تبكي على الدنيا وقد علمت. وانا عمال ابص على الشرطه بتاعت منزلي. عمر بن الخطاب كان يلبس المرقع وعمال اعد الربع اللي في ثوب عمر عشان جبت تقول يلا الواد ربعتين بقد القميص مش مشكله. ولما انتهيت جاء رجل ليس عليه اثر صيام اهل مصر ربنا يكرمكم جميعا، جلس امامي تقريبا عنده حوالي 75 سنه. فلما جلس امامي قال امي تريدك في السياره. قلت له انا لا اتحدث مع النساء. قال يا ابني بقول لك امي. قلت له ما شاء الله طيب حاضر. فضحكت وخرجت معه. فلما وصلت الى السياره السلام عليكم يا امه. قالت له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا انا كنت خلصت الايه المحاضره بدري، ما كنتش اتكلم في نص ساعه. السياره تقف هكذا وشرطه منزلي هكذا والام تحدثني تقول انت الذي كنت تحدثنا بعد صلاه المغرب؟ قلت نعم. قالت يا ولدي احنا من السعوديه وجئنا قدرا قبل العيد نرى المسجد الذي بنيناه. فقلت في نفسي لعل الله ساقك الينا لتحمل عنا امانه. تفضل يا امي. قالت لي هذا المبلغ توزعه لله المساكين والفقراء. قلت لها سمعا وطاعه. قالت لي امانه عندك. واما هذا، قلت لها ايوه انا عاوز اما هذا بك الوقت. طالما اما هذا دي اصل اما يبقى في مغايره اما دلك. واما هذا انا في نفسي بقول يا رب ايوه ها. قالت لي واما هذا طاعه يعني اعانه لك على الدعوه واياك ان تقول لا. قلت لها مش هقول لا، اقول لا ده اللي ضلوا مستنيني مش هقول لا. فضحكت الام فقالت يا ولدي يعني انا معلش اول مره اشوف واحد يقبل بسرعه. قلت لها دعي الامر بيني وبين خالقي، فلا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الامور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. فاسبيني يا امي كده لله. قالت يا ابني انت وشأنك. وضحكت المراه فقلت لها امي اشكرك لانه من لم يشكر الناس لا يشكر الله، شكرا لله ثم لك، لكنني اسالك من الذي اجرى الاراده في قلبك فامتدت يدك بالعطاء؟ قالت الله. قلت لها الحمد لله. ذهبت الى بيتي صعدت السلم الله اكبر الله اكبر سنه النبي، طرقت الباب ثلاث ارقام من؟ قلت لها ابو محمود. فتحت الباب قلت لها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومبتسم. قالت الحمد لله ان نزلت اتصلي. قلت لها انت كنت طلبت مني ايه الصبح؟ قالت لي يلا مش مشكله انا عارفه انا معكش. قلت لها لا انت عاوزه ايه؟ قالت لي عاوزين نشتري حاجه للواد محمود. قلت لها اتفضلي. قالت ايه ده؟ قلت لها ده لله يوسع اما الليله او اخرها الليله اللي جايه، واما هذا فقد حدث كذا وكذا وكذا. فابتسمت وهي تجذب المال مني وقالت بداعي انا من صحيات. قلت لها والله ده حاجه ربنا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، نطبق ما في القران ومسؤوليه التطبيق علي وعليك يا اخي الفاضل. اترك المجال لاخي الحبيب فضيله الشيخ محمود، وكنا قد توعدنا على قصيده ناجلها لبعد فضيله الشيخ محمود ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. خلاص هنمشي اهو خلاص. ان شاء الله القصيده او حداء. بمناسبه القصيده او الحداء لكل مقام مقال. في مرة كنت في عرس من الأعراس، أنا عاوز طبعا تكون زي الراجل اللي شغال ده دلوقتي، ده لسه بيستعد وفي اللي نايم، اللي ورايا هو اللي نايم، قال له فاحنا عاوزين إن شاء الله حلو تعيش مسؤولية، ولكن المسؤولية لما تطلبها من الناس تكون في محلها. كنت في عرس من الأعراس، وبعدين أخ فاضل كنا بننصحه كما نصح أستاذنا فضيلة الشيخ محمود ربنا يحفظه رب العالمين أبو عمار. فالأخ الفاضل كنت بنصحه بأنه يكثر السرور على أهل بيتي بسنة النبي، دي مسؤولية أيضا، مسؤولية في عرس من الأعراس. وفي بعد ما تم الفرح قلت له عاوزك تكون راجل صاحب مسؤولية من أول ليلة. قال لي راجل يا مولانا. لما دخل البيت قلت له وانت ماشي بسيارتك اياك والمخالفات، اوعى تخالف ابدا. قال لا راجل، وهخليني وخليك تحس ان انا راجل. لما تم الامر ده تاني يوم الصبح بتصل بيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا هو في الطريق حصل الخلاف بينه وبين زوجته، لان اخت الزوجه كانت مشغله شريط اغاني. اول ما دخل قال لهم اقروا الشريط ده وكسروا، وحط القصيده كده في قلب الايه؟ العربيه وهو ماشي. يعني بضربوه مسألة قبل ما اقول القصيدة يعني. فلما وصل البيت راجل بقى بتصل عليه الصبح، كان له كنيه اسمه ابو عبد الرحمن. السلام عليكم يا ابو عبد الرحمن. قال لي انت مين؟ قلت له ايمن صيغه. قال لي حسبي الله ونعم الوكيل فيه. قلت له ليه؟ قال لي مش انت قلت لي خليك راجل؟ اديني بقيت راجل. هات لي بقى فلان احد الدعاه الكبار في مصر وتعالى اصلحنا بقى ايه انا وزوجتي. قلت له ليه؟ انتوا ضدتهم؟ قال لي ايوه. قلت له طيب هجيلك على بيت نصيحه؟ قال لي لا، قابلنا عند ابوها. قلت له ليه؟ قابلنا عند ابوها يا عم. قلت له ما شاء الله، ايه اللي حصل؟ قال لي مش انت قلت لي اوعى المخالفه؟ قلت له ايوه. قال لي دخلت في العربيه لقيت شروط اغاني، رحت ماسك الشروط مكسره وسمعتهم حاجات ثانيه. رحنا عند ابوها بنقول له يا عم الحاج الله يكرمك البنت ربنا ايه؟ قال قبل ما تتكلموا كلمه هتلبس وتنزل معاكم عشان احنا ما نقدرش نرد كلام العلماء. طبعا قلنا له انت راجل محترم وما الغضب ليه من الاخ؟ قال لي لانك قلت له سمع زوجتك حاجه تفرحها. شوفوا سمع الزوجه ايه في ليله الفرح. قلت له سمعتها ايه يا ابا عبد الرحمن؟ قال لي ابدا، سفري بعيد وزادي لن يبلغك وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. قلت له يا سلام ما شاء الله عليك. في ليله الفرح؟ قال لي اه. هي غلط؟ قلت له غلط. قال لي اتاني الزوجه عماله تبكي واختها عماله بتعيط، والولد اللي كان جاي بالعربية يخدمني ابن عمها عمال ينفخ في قلب المراية وانا عمال اقول راجل اليومي. لما وصلنا عند البيت قلت له القصيدة كملت. قال يا سلام، العربيات ورانا والتكاتك وما شاء الله الكل ماشي ورانا والراجل عمال يقول وحملوني على الاكتاف اربعة من الرجال وخلفي من يشيعني. قلت له شفت المصائب اللي انت عملتها في نفسك؟ قال لي اتاني يا شيخ عند البيت الراجل بيقول وانزلوني الى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني، فكشف الثوب عن وجهي لينظره فاسفل الدمع من عينيه اغرقني وقال هلوا عليه التراب. وصلنا عند البيت فبقول لها يلا يا حبيبتي ننزل. قالت لي لا يا حبيبي روح اندفن لوحدك. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى يعني إن إحنا نفهم متى نتكلم ومتى نسكت، وكيف نتعلم أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا طبعا الأسلوب الجميل من الشيخ محمود وأساتذتنا المولدين، ونتكلم ونحن على استحياء. لكن القصيدة إن شاء الله لو عامل معايا صوت كويس يبقى أفضل يعني. في تمام؟ طيب. في قصيدة مشهورة إحنا دايما بنقولها اللي هي بسم الله آخر الكلام. ناخذ منها التوحيد ونحمل مسؤوليه التوحيد ونصح الناس بالادب. بسم الله اختم كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل في الغمام من محمد رسول الله. اني قائل فاسمعوني، ان اخطات فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى الا الله. لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أين الأجداد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء. كل لحيق بالله، منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى.